بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي هذه الليلة أيها الإخوة ليلة الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر ربيعنا الآخر عام 1429 في هذا الجامع المبارك، جامع إمام الدعوة بشرق جدة، ومع الدرس الثالث من دروس الفقهاء الأئمة السبعة رحمهم الله تعالى من كواكب وأئمة التابعين. والتابعي الجليل الذي سوف نتحدث عنه هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل هو تابعي عظيم القدر، جمع وحاز الشرف من كل جوانبه رحمه الله تعالى، فهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، حفيد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبي بكر ابن أبي قحافة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة والأئمة العلماء المشهود لهم في عصرهم وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إمام قدوة، حافظ حجة، عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشي التيمي المدني. هذا التابعي الجليل كما قلت لكم جمع المجد كله، فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن النسب يزيد المؤمن التقي شرفاً ومكاناً، ولكنه إذا لم يجتمع بالإيمان فإنه لا قدر له. ولذا أبعد الله عز وجل عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسيب الشريف، ونكل به وجعله عبرة للمعتبرين لكفره وهو أبو لهب، فقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب. مع أنه سبحانه وتعالى جعل الرفعة والمكانة والعزة لقوم ليسوا من العرب ولا من قريش، بل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرفعة والمكانة، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي الذي هو من فارس ليس بالعربي، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. فحاز هذا الشرف العظيم بأن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عن صهيب الرومي: نعم العبد صهيب، رضي الله عنهما وأرضاهما. هذه حقيقة النسب لا يعتد بها ولا يفتخر بها ولا قيمة لها إلا إذا جاءت مع الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنقذا نفسيكما من النار، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به حسبه. وهذه قاعدة عظيمة رسمها النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته ولكل مؤمن من بعدهم، مع عظم مكانتهم وشرف نسبهم عليهم رضوان الله تعالى، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعتمدوا على هذا النسب ويتركوا العمل ويقصروا فيه، فيأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وصالحاتهم، ويأتي هؤلاء يقولون ويطالبون بالنسب، فأبطل هذا الظن وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به حسبه. أما إذا كان هناك إيمان وأنت من أسرة شريفة فهذا تاج تتوج به، لذلك لا ينبغي أن نصغي أبداً لإنسان يتلبس بالمعاصي أو يرتكب الفواحش أو يقصر في الواجبات ويقول: أنا ابن فلان، العالم، الداعية، الإمام، المؤلف، الفقيه، لا، لا ينفعه ذلك شيئاً. إنما الفتى الذي يقول ها أنا ذا، ليس الفتى الذي يقول كان أبي. وهذا الكلام يعني الاعتراف أو الاعتماد على النسب بدون العمل ما هو إلا جاهلية صرفة ليس لها من رصيد الواقع شيئاً، بل إن المشاهد أن الذي يعمل هو الذي يحصل سواء كان شريفاً أو وضيعاً، فإن عمله هو الذي يقدمه أو يؤخره. فهذا محمد، فهذا القاسم بن محمد عليه رضوان الله تعالى حاز الشرف، شرف النسب وشرف العلم والزهد والعلم والورع والمكانة والفقه، فأصبح من أئمة الدنيا ونجوم الدجى عليه رحمة الله تعالى. فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق، وأمه هي سودة بنت يزد جرد الكسرى المشهور ملك الفرس، أمه أم ولد كانت مملوكة لأبيه، ووطئها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه أي محمد بن أبي بكر، فولدت القاسم بن محمد. فأبوه محمد بن أبي بكر الصديق وأمه بنت ملك الفرس كسرى يزد جرد، آخر ملوك الفرس الذين استولى المسلمون على بلادهم. وعمته عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت بصمات عائشة وعلمها وفقهها ومكانتها في الدين، وروايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الأثر الواضح على هذا الشاب اليافع الذي تربى في حجر عمته عائشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما كان لها الفضل أيضا على عروة بن الزبير كما تحدثنا في الحلقة الماضية. ويقول الحكماء عليهم رحمة الله تعالى: تعلموا العلم، فإنكم إذا كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. هذا مكانة العلم عظيمة. إن كان الإنسان سيد أصلا في شرفه ومن الله عليه بالعلم فاق الناس وسادهم، وإن كان وسط ساد الناس، وإن كان من السوقة عاش بهذا العلم. فأحيانا الإنسان يشعر أنه ليس له أسرة راقية أو مكانة معروفة في الناس، لكن رأس مال الضخم العظيم الذي يستطيع أن يعيش به هي مكانة العلم والإيمان والفقه والصلاح، فإنها ترفع الوضيع وتشهر المطمور ما بين الناس. هذا موقف من المواقف التي تدلك على شرف العلم. أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف يحج البيت الحرام، ومعه وليي عهده ابنيه سليمان والوليد، فاختلف هو وابنيه على مسألة في الحج. قال: من يفتي الناس في الحج؟ قالوا: عطاء بن أبي رباح. ما رأى الخليفة عطاء بن أبي رباح من قبل، ولكن شهد له الناس أنه عالم الدنيا في المناسك وفي الورع والعبادة وفي غيرها، لكنه اشتهر في المناسك عليه رحمة الله، عالم مكة الذي تعلم العلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذهب الخليفة ومعه ولي العهد، وذهب وقفوا على الحلقة، وإذا بالناس من كل حدب وصوب قد اجتمعوا حول هذا الرجل، وإذا بالخليفة يقف على هذا العالم، وإذا به أسود البشرة، أفطس الأنفس، الأنف مفلفل الشعر، دميم الخلقة، لو لم يقدمه العلم ما التفت إليه أحد. رفعه العلم، وقف خليفة المسلمين إمام الدنيا في ذلك الزمان، لا يملك دولة ولا دولتين ولا ثلاث، كل المسلمين إمرتهم تحت هذا الرجل في ذلك العصر، ويقف هو ولي عهده سليمان والوليد، ويقف مع حلقة الناس حتى وصل إلى عطاء بن أبي رباح. لما جاء الدور، لما شاف قال: ادنوا يا أمير المؤمنين. فدنا منه، قام وسلم عليه وأجلسه، فقال له: أجئت مسلما أم سائلا؟ قال: لا، جئت سائلا مستفتي. قال: ما دام جئت سائلا فأنت من يطلب منك العدل في رعيتك، هؤلاء جاءوا يسألون قبلك، انتظر حتى يجي دورك. فمكث الخليفة هو وأولاده عند هذا الرجل والناس يستفتون حتى جاء دور الخليفة، وينتظرون، ما في مكيفات ولا في سبليت ولا شيء، حر وناس مزدحمة وصيف، والخليفة يجلس ما بين يدي هذا العالم. بعد أن جاء دوره وأخذ الفتية قام. لما رأى من صلابته في العلم وتمكنه في الفتية ومكانته عند الناس أصدر مرسوم عاجل بأنه لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. إذا اختلف الناس ما يفصل بينهم في المناسك إلا عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم التفت إلى ابنيه وولي عهده يريد أن يربيهم، فقال الخليفة لأولاده بعد انصرافه من عند عطاء بن أبي رباح: انظروا يا أبنائي إلى ذلنا بين يديه، فعليكم بالعلم فإنه شرف لأهله. ثم أمر رحمه الله تعالى كما قلت لكم أن ينادى في الناس لا يفتي في المناسك في الحج إلا عطاء بن أبي رباح. رتبة العلم أيها الإخوة أعلى المراتب، أي إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. لكن سبحان الله العظيم، الذي يريد العلم الشرعي أقصد لأجل الدنيا ما يبارك له فيه، لا يبارك له فيه، وإنما يخذله هذا العلم حيثما يريده أن ينصره، لأن هذا العلم دين، ومن أخذه لأجل الدنيا خذله الله، ومن أخذه لأجل الله بارك الله له فيه ورفعه في الدنيا وفي الآخرة. القاسم محمد بن أبي بكر عليه رضوان الله تعالى ورحماته كما قلت لكم أحد الفقهاء السبعة، بل هو من أفاضلهم، أفضل أهل زمانه علماً ومكانةً، وأحدهم ذهناً وأشدهم ورعاً. فما قصة هذا التابعي الجليل؟ هذا التابعي الجليل ولد عليه رحمة الله تعالى في أواخر خلافة عثمان بن عفان. هذا الطفل الصغير له قصة. والده أي محمد بن أبي بكر عين والياً على مصر، وقتل والده عليه رحمة الله تعالى في مصر، فنقل مرة ثانية هذا الطفل ومعه أخته أصغر منه إلى المدينة النبوية ليعيش في كنف عمه عبد الرحمن بن أبي بكر وعمته عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فيقول عن نفسه رحمه الله تعالى: لما قتل أبي بمصر جاء عمي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فاحتملني أنا وأختي الصغيرة ومضى بنا إلى المدينة. هذه القصة الآن محورها أثر التربية في شخصية الطفل. الآن هذا طفل يصاغ، من الذي صاغه؟ من الذي رباه؟ من الذي وجهه؟ من الذي أقامه على في تربيته على أخذ العلم وبذل الخير؟ الآن سنلاحظ ماذا فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهما. فعائشة رضي الله عنها الحافظة الأمة وحدها رضي الله عنها وأرضاها، مربية الأجيال، قدوة النساء والرجال، العابدة الزاهدة العالمة الورعة الفقيهة، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رغم أنوف الحاقدين من الروافض الذين يتعبدون لله وإنما يتعبدون للشيطان بسب هذه الصديقة، وإنما يفعلون هذا لأنهم من أحقد من خلق الله عز وجل على الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يكبت حقدهم في صدورهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وعظيم صنيعه. يقول رحمه الله تعالى: فحملتنا من منزل عمنا التي عائشة، لما وصل القاسم محمد وأخته إلى المدينة أخذتهم عائشة عندها، قال: فحملتنا إلى منزل من منزل عمنا إلى بيتها وربتنا في حجرها، فما رأيت والدة قط ولا والدا أكثر منها برا ولا أوفر منها شفقة، كانت تطعمنا بيدها ولا تأكل معنا. تخشى أنها إذا أكلت معهم هؤلاء أيتام يستسبق يدها إلى شيء وهم يريدونه وهم أطفال صغار، وهذا من ورعها رضي الله عنها وأرضاها، مع أنه يجوز الأكل مع اليتيم ومخالطة مال اليتيم كما ورد ذلك الإذن لله من الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فيقول: كانت تطعمني بيدها، تطعمنا بيدها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامنا شيء أكلته. عائشة رضي الله عنها كانت كما يقول القاسم تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، مع أنها ما ولد لها رضي الله عنها وأرضاها، ولم تجرب الأمومة في حياتها، كانت عقيم رضي الله عنها وأرضاها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي شابة في عز شبابها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 عاما، وعاشت وعمرت رضي الله عنها وأرضاها، وماتت عمرها 59 عاما أو 58 سنة. فيقول: كانت تحنو علينا حلو المرضعات على الفطيم، تغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا البياض الناصع من الثياب، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير، وتمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقينا أو تلقيننا ما نطيقه من كتاب الله عز وجل. شوف الآن التربية كيف تؤثر في هذا الوليد. قال ودأبت على تلقيننا ما نطيقه من كتاب الله تعالى، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تزيدنا برًا وإتحافًا في العيدين الفطر والأضحى. فإذا كانت عشية عرفة حلقت لي شعري وغسلتني أنا وأختي، فإذا أصبحنا ألبستنا الجديد من الثياب وبعثت بنا إلى المسجد النبوي لنؤدي صلاة العيد، فإذا عدنا منه جمعتني أنا وأختي وضحت بين أيدينا. كانت تضحي الأضحية وهم واقفين، صغار شباب صغار لا زالوا، ولكنها كانت تضحي وهم يرونه هذا من السنة، أن يأتي صاحب البيت بالأضحية ويضحي ما أمام أولاده ليستشعروا هذه الشعيرة العظيمة، وأنها ليست مسألة ذبح ومسألة إراقة دم، وإنما هو تعبد لله سبحانه وتعالى، وأن هذه عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقرب إلى الله عز وجل يوم النحر بأعظم من دم يريقه لله سبحانه وتعالى. أحبتي، يقول عليه الصلاة والسلام يخاطب المرأة: اعلمي أيتها المرأة، في مرأة جاءت تسأله، وقفت على النبي صلى الله عليه وسلم والرجال حوله فاستفتيه وقالت: يا رسول الله، فضل الرجال علينا بالجهاد في سبيل الله وبصلاة الجماعة وبزيارة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة المقابر، ونحن ما نفعل هذا كله، ما شرع النساء أن يفعلوا هذا كله، صح ولا لا؟ قالت: فهل لنا من عمل نقوم به ونسابق الرجال فيه؟ انظر إلى همة الصالحة، ما همتها وراء الموضات ولا وراء الصرعات الحديثة، لا، وإنما تبحث عما يقربها من الله، بل تريد أن تسابق الرجال وتتحسر على أن الرجال يسبقونها بهذه الأعمال العظيمة: جهاد في سبيل الله، زيارة مرضى، تشييع جنائز، زيارة قبور، صلاة جماعة. فقال النبي عليه وسلم، التفت عند أصحابه، قال: أسمعتم مقالة أحسن من هذه؟ يقول: ما في أحد يسأل مقالة مثل هذه. هذا تشجيع وتحفيز من المعلم عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة الصالحة التي أتت برجليها إلى مجلس الرجال لتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أسمعتم مقالة أحسن من مقالة هذه؟ ثم التفت إليها يجيبها، فقال: اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل هذا كله. حسن معاملة المرأة لزوجها ورعايتها لأولادها ومحافظتها على يعني طاعة زوجها وبره، وأن تسره إذا رأى وتطيعه إذا أمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كل هذا مما يجعلها تصاف في الرجال، بل تعدل كل هذا، تعدل الجهاد في سبيل الله وصلاة الجماعة وزيارة المرضى وزيارة المقابر وتشييع الجنائز وغيرها من الأعمال التي يختص بها الرجال على النساء. فالمرأة الصالحة أيها الإخوة أولادها شهادتها، قد ترقى المرأة الصالحة إلى أعلى مرتبة بحسن رعايتها لزوجها وأولادها. فعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه الإمام ابن ماجه في سننه. نرجع أيها الإخوة لكلام القاسم ابن محمد عليه رحمة الله تعالى، حيث يقول: فما أن بلغنا المدينة حتى حملتني أنا وأختي إلى بيتها وربتنا في حجرها، فما رأيت والدة قط أوسع منها رحمة، ولا والدا أكثر منها برا، ولا أوفر شفقة، كانت تطعمنا بيدها ولا تأكل معنا، فإذا بقي من طعامها شيء أكلته، وكانت تحنو علينا حنو المرضعات على الفطيم، وتغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا البياض الناصع، تلبسنا البياض الناصع، وكانت لا تفتأ تحضنا على الخير، تمرسنا بفعله وتنهانا عن الشر وتحملنا على تركه، وقد دأبت على تلقيننا ما نطيقه من كتاب الله، وتروي لنا ما نعقله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أخي، هذه العناية الفائقة من الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، عناية مادية جسدية بشرية، وعناية علمية، إطعام، ثياب نظيفة، تعليم قرآن، تعليم سنة. هذه المرأة التي والله إن اقتدى بها النساء هزت وهزت بيمناها سرير طفلها، تهز بيسراها العالم كله. والله مثل هذه المرأة الصالحة التي تربي أبناءها وأحفادها على مثل هذه المثل العليا، يخشى منها العدو في عقر داره. والله ما يخشى العدو من عدة مثل هذه العدة. ولذا سلطت كل جهودهم على المرأة، وخاصة المرأة في هذه البلاد التي بقيت هي المعقل الأخير. للأسف نرى انسياق بدأ تنساق كثير، وخاصة من سيدات الأعمال كما يسمون، إلى ما يرى من بهرج الدنيا وتزينه له الأعداء. لكن سيعلمون أي منقلب ينقلبون عندما تركوا علماءهم، تركوا الناصحين الذين يخافون على أعراضهم وعلى سمعتهم وعلى دينهم، وانطلقوا يلهثون وراء أعدائهم. ماذا سيجنون من هذا اللهث؟ والله سيحصلون الشقاء الذي حصله غيرهم من نساء الدنيا. والله إن المرأة من هذا النوع الصالح أيها الإخوة لتدمر مخططات الليبرالية التائهة، وتزلزل عروش العلمانية الكافرة، وتحبط مؤامرات أعداء الشرق والغرب وهي متربعة على عرش بيتها. المرأة أيها الإخوة إذا عرفت ربها وعرفت مهمتها في الحياة، فهذا شيء لا يقدر والله بثمن. لذلك أكبر واجب ملقا على كاهلك أيها الرجل تجاه أولادك أن تحسن اختيار أمهم ممن تخاف الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم أولادك، هذه من سوف تربي فلذات كبدك، أخلاقها، علمها، استقامتها، عفتها، أمانتها، صدقها، تربيتها، مستواها الاجتماعي، مستواها الثقافي، شيء خطير جداً، لأنها سوف توضعه مع لبنها إلى أطفالها وأبنائها. فإن كانت صالحة أورثت لهم الصلاح، وإن كانت غير ذلك ساقتهم إلى المهاوي التي تسوقهم إليها ترهات البشر. نعود لقصة هذا الإمام العظيم مع عمته البارة. يقول: في ذات يوم ألبستنا ثياباً بيضاً، ثم أجلستني على إحدى رجليها، وأجلست أختي على رجلها الأخرى، وكانت قد دعت عمي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما دخل عليها حيته، ثم تكلمت فحمدت الله وأثنت عليه. شوف، مرأة داعية صالحة، خطيبة النساء، يقول: تكلمت معه فحمدت الله وأثنت عليه، ثم صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاسم: فوالله ما رأيت متكلماً قط من رجل أو امرأة قبلها ولا بعدها أفصح منها لساناً ولا أعذب منها بياناً. ثم قالت: أي أخي، تكلم أخاها عبد الرحمن الآن، أي أخي، إني لم أزل أراك معرضاً عني منذ أخذت هذين الصبيين منك. ترى أن نفسه تغيرت، وكأنها أخذ في خاطرة لما أخذت هذين الصبيين بعد وصولهم من مصر وأخذتهم إليها. قالت: إني لم أزل أراك معرضاً عني منذ أخذت هذين الصبيين منك وضممتهما إلي، ووالله ما فعلت ذلك تطاولاً عليك ولا سوء ظن بك ولا اتهاماً لك بالتقصير في حقهما، ولكنك رجل ذو نساء، معه عدة ضرائر، متزوج أكثر من مرة، ولكنك رجل ذو نساء، عندك عدة زوجات وهما صبيان صغيران. أول ما جاءوا من مصر كانوا صغار، وهما صبيان صغيران لا يقومان بأمر نفسيهما، فخشيت أن يرى نساؤك منهما ما يستقذرونه فلا يطبن بهما نفسا، ووجدت أني أحق منهن بالقيام على أمرهما في هذه الحال، وها هما الآن قد شبا وأصبحا قادرين على القيام بأمر نفسيهما، فخذهما وضمهما إليك. أي حينما كان يحتاجان إلى التنظيف والرعاية الخاصة، خشيت أن نساؤه ما يقمن بهذا الأمر، وإذا قمنا أن يستقذرون، لأن الواحد ولده ما هو ولده يستقذر منه، لكن فلذة كبده قريبة دائما يتحمل منه ما يرى. فأخذتهم لما كانوا ما يعتمدون على أنفسهم ويحتاجون إلى رعاية نساء، فلما شب وأصبح يستطيع أن يعتمدوا على أنفسهم ولا يحتاجون إلى رعاية النساء، قالت: خذهم الآن، ضمهم إليك ورعهم، فأنت أولى بهم شرعا، العم هو أولى بهم. فلما صار في مستوى يقومان بأمر نفسيهما، قالت لأخيها: خذهما طب بهما نفسا، فأخذنا عمي عبد الرحمن وضمنا إلى بيته، بيد أن الغلام هذا البكري ظل معلق القلب ببيت عمته عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان عبد الرحمن صحابي جليل، لكنه لا يأتي في علمه مثل علم عائشة، مع أنها امرأة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لا غرو في ذلك. فكان كبار الصحابة الذين هم أكبر من عبد الرحمن بن أبي بكر كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى عائشة، يرسلون الرسل إلى عائشة: اختلفنا في كذا ما تقولين، رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة، يقول هذا التابعي الجليل: قلت ذات يوم لعمتي عائشة رضي الله عنها: يا عمه، يا عمتي، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، هو قبر أبي بكر وعمر، وكانت قد وضعت عليه سهوة، عليه غطاء وقماش مغطى على القبر يفصل ما بين القبر وما بين البيت. فقال عبد الرحمن القاسم يقول: قلت يا عمه اكشفي لي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فإني أريد أن أنظر إليهم. وكانت القبور الثلاثة ما زالت داخل بيتها في وقتها، وقد غطتهما بما يسترها عن العين. قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة، يعني مرتفعة شيء بسيط عن الأرض، وعليها تراب وحصباء كما سيصفها. يقول: لا مشرفة ولا واطئة، قد مهدت بصغار الحصى الحمر مما كان في باحة المسجد. فقلت: أين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشارت بيدها وقالت: هذا. ثم تحدرت على خديها دمعتان كبيرتان بادرت فمسحتهما حتى لا أراهما. لم تستطع عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتمالك نفسها، فلما أشارت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكت وتحدرت على خديها دمعتان كبيرتان. قال: فبادرت فمسحتهما لكي لا أراهما. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على قبر صاحبيه. قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقدمة من جهة القبلة، القريب هو إلى الجدار، جدار القبر. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خلف النبي عليه الصلاة والسلام حذو المنكب، يعني نازل قليلا إلى جهة رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن رأس النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى حقويه. وكان مدفونا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: وهذا قبر عمر؟ قال: نعم. وكان رأس عمر رضوان الله تعالى عليه عند خصر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما شب الفتى القاسم بن محمد كان قد حفظ كتاب الله، وأخذ من عمته عائشة أم المؤمنين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء له أن يأخذ، ثم أقبل على الحرم النبوي الشريف وانقطع إلى حلقات العلم ينهل من علماء الصحابة وكبار التابعين التي كانت تنشر في كل مكان وفي كل ركن من أركانه. فروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب ورافع بن خديج وأسلم مولى عمر الخطاب وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بثوا العلم في أصحابه، وتلقى العلم من كبار العلماء في عصره حتى غدا إماما مجتهدا وأصبح من أعلم أهل زمانه بالسنة. وكان الرجل لا يعد رجلا عندهم حتى يتقن السنة، ليس عنده أسهم ولا عقارات ولا مال ولا شركات علشان يكون رجل في أعينهم، لا، الرجل في أعينهم رضي الله عنهم وأرضاهم هو الذي يتقن السنة ويحافظ على اتباع الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة فيها تبيان للقرآن. وربنا عز وجل حينما حفظ كتابه قال: العلماء إن حفظ السنة من لوازم حفظ كتاب الله، لأن السنة مبينة للكتاب القرآن الكريم. لما اكتمل هذا الشاب وقوي عوده عليه رضوان الله تعالى صار معلما، وقد قيل: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تتعلموا. فالإنسان أيها الإخوة في طور البناء الذاتي مهما اجتهد في ترسيخ علمه وفي تمكين نفسه من الحقائق الناصعة مع أدلتها الشرعية، فهذا مما يعينه على العطاء بعد أن يتمكن من العلم. لا يستطيع أن يعطي للناس وهو فاقد للعلم، وإنما أولاً يتمكن من هذا العلم ويأخذه من أهله ويثني الركب في حلقات العلم وفي دروس العلماء وطلبة العلم، ثم يقرأ كتاب الله عز وجل ويعلم تفسيره ويقرأ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما صح من سيرته عليه الصلاة والسلام ويتنقل ما بين هذه الرياض ليكون عالما يقتدى به بعد ذلك. ولم يمضي وقت طويل حتى أصبح القاسم ابن محمد وابن خالته سالم بن عبد الله بن عمر إمامي المدينة الموثوقين، فقد سودهما الناس لما كان يتحليان به من التقى والورع، وقد بلغ من مكانتهما في نفوس الناس أن خلفاء بني أمية في الشام عليهم رحمة الله تعالى وولاتهم كانوا لا يقطعون أمراً ذا بال في شأن من شؤون المدينة إلا برأي هذين الاثنين، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد ابن أبي بكر. مرة عزم أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك عليه رحمة الله تعالى على توسعة الحرم النبوي الشريف، فكتب خطاباً إلى واليه على المدينة، وكان واليه على المدينة وقتها هو عمر بن عبد العزيز الذي أصبح الخليفة الراشد الخامس بعد ذلك وأمير المؤمنين بعد إذ. فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز: إني قد عزمت على أن أوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح 200 ذراع في 200 ذراع، فأهدم جدرانه الأربعة وأدخل فيه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح 200 ذراع في 200 ذراع، واشتري ما في نواحيه من البيوت وقدم القبلة إن قدرت، وإنك تستطيع ذلك، وإنك تستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب، لأن أمه أم عمر عبد العزيز من آل الخطاب من حفيدات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإنك لا تستطيع ذلك لمكان أخوالك آل الخطاب، فإن أبى عليك أهل المدينة، أي إذا لم يقبلوا منك هذا التوسعة، فاستعن بالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأشركهما معك في الأمر، وادفع إلى الناس أثمان بيوتهم بسخاء، وإن لك في ذلك سلف صدق هما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. يقول: إذا احتجوا عليك الناس ليش توسع المسجد؟ قل: قد سبقنا من هو أعظم منا قربة لله، وهو عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ووقفت التوسعة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن فترة يعني ولايته عليه رحمة الله تعالى ورضوانه كانت فترة حروب وجهاد مع الخوارج ومع غيرهم من الأمويين وكذا، فأصبح الفترة هذه فترة وقوف، ما توسع المسجد في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم وما استمر أصلاً إلا يعني 4 سنوات خلافة علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى بني أمية في عام 41 للهجرة، لما بايع الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معاوية بن أبي سفيان، وانتقل بعد ذلك الملك والخلافة إلى بني أمية، فاستمر الأمر على ذلك أيضاً في عهد عمر، في عهد معاوية وابنه يزيد وما بعدهم، حتى وصل إلى الوليد بن عبد الملك. فلما وصل الوليد بن عبد الملك رأى الناس كثروا ويحتاجون إلى توسعة في المسجد النبوي، فأمر بذلك. فعمر بن عبد العزيز لما جاءه الخطاب من الخليفة دعا عمر بن عبد العزيز الاثنين، القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وطائفة من وجوه أهل المدينة وعلمائهم، وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، فسروا بما عزم عليه الخليفة وهبوا لإنفاذه. فلما رأى أهل المدينة عالمي المدينة يتقدمان الناس في هذا الأمر ويفاوضون الناس الذين يريدون أن يشتروا بيوتهم حول المسجد، الذي يفاوض والذي يأمر بهذا والذي يسعى فيه هو القاسم محمد وسالم عبد الله الفقيهين العالمين الزاهدين العظيمين في العلم والمكانة في الناس، بدأ الناس بسخاء يعطون حتى من غير ثمن بيوتهم لتوسعة المسجد النبوي الشريف، ويريدون يعني تلبية هذه الأمنية الغالية لأمير المؤمنين في التوسعة على المسلمين. والحمد لله من شرف هذه الدولة التي نعيش في ظلها أنها وسعت الحرمين الشريفين توسعة ما عرفها التاريخ إلى يومنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعله ذخرا لهم في الدنيا ويوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. فهذه من أعظم ما يفتخر به الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أقول: لما رأى أهل المدينة هذين العالمين العظيمين يتقدمان الناس في مثل هذا الأمر، بدأوا يهبون إلى هذا الوضع ويسعون في مثل هذا الأمر، فسعوا في هدم المسجد بأيديهما رضي الله عنهما وأرضاهما. قاموا معهما قومة رجل واحد، أي لم يكن في الإمكان أبداً أن تنهدم حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها زوجاته، ولا الجدران الأربعة إن لم يقبل هذا التابعي الجليل هو قبل ذلك ويقتنع بالأمر، فهدم بيده هذه الجدران حتى أقبل الناس على هذا العمل العظيم في التوسعة للمسجد. لما علم ملك الروم بما عزم عليه الخليفة من توسعة المسجد. انظر عندما يعني كان المكانة للمسلمين عظيمة في العالم مكانة، انظر كيف يتقرب هذا الكافر الملك الروماني إلى خليفة المسلمين يعاون في هذه المهمة. لما سمع أن الوليد بن عبد الملك سوف يوسع المسجد وبلغه ذلك، أرسل إليه يتقرب وبما يسر الخليفة، فبعث إليه 100,000 مثقال من الذهب، بعث إليه 100,000 مثقال من الذهب، وأرسل معها 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم. فأنظر إلى هذه المكانة العظيمة للمسلمين في ذلك الزمن العظيم. نسأل الله أن يعيد مجد الإسلام والمسلمين إليهم كما كان في هذه العصور العظيمة. فأرسل إليهم هذا الملك الكافر هذه الإعانة، 100,000 مثقال من الذهب، شيء ما هو يسير، وعندما يباع يأتي بمال عظيم في ذلك الزمن. وأرسل معها 100 عامل من أمهر البنائين في بلاد الروم، وأرسل معها 40 حملا من الفسيفساء الغالية. فأرسل الوليد هذا كل ما جاءه من ملك الروماني إلى عمر بن عبد العزيز ليستعين به على البناء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه عمر بمشورة القاسم بن محمد صاحبنا في هذه الليلة. وقد شهد أيها الإخوة أهل العلم في زمانهما بعلم القاسم محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن خالته، وهما اسمع إلى هذه الأقوال التي وردت عن العلماء هؤلاء. يقول موسى بن عقبة عن محمد بن خالد بن الزبير قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فاستأذن القاسم محمد، استأذن القاسم محمد أن يدخل على عبد الله بن الزبير في مجلسه، فقال ابن الزبير: إذنوا له. فلما دخل عليه قال له: مهيم. وهذه مهيم هذه عبارة ترحيبية يأتي بها العرب ترحيب واعتزاز. قال: مات فلان. فذكر قصته. قال: فولى فنظر إليه ابن الزبير وقال: ما رأيت أبا بكر ولدا أشبه به من هذا الفتى، ما رأيت أبا بكر ولدا أشبه به من هذا الفتى، لا في خلقه ولا في سمته ولا في يعني حب الناس له عليه رضوان الله تعالى. وعن القاسم محمد قال: كنت عند عائشة وقد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر. انظر إلى هذه الشابة الصغيرة استقلت بالفتوى وأصبحت ما يصدر الناس عن فتوى إلا ولها أول ما يسألون من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر، وإلى أن ماتت وكنت ملازما لها مع ترهاتي، وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا كان عالم فاضل زاهد طالب علم من صغر سنه ونعومة أظفاره. يقول: مع ترهاتي وكنت أجالس البحر بن عباس، وقد جلست مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت، أكثر الأخذ عن من؟ عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم انظر إلى ثنائه على شيخه وعلى إمامه عبد الله بن عمر، قال: فكان هناك يعني عند عبد الله بن عمر ورع وعلم جم ووقوف عما لا علم له به. يقول: تعلمت منه هذه القاعدة العظيمة في حياة عبد الله بن عمر، ولا غروة، فهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ونجل الخليفة الراشد الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه عليه رضوان الله تعالى. وقال ابن شوذب عن يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم بن محمد. وقال وهيب عن أيوب وذكر القاسم فقال: والله ما رأيت رجلا أفضل منه، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال. يشهدون لها أنها حلال لأنه يعرفون كيف أخذه وكسبه وما يدخل عليه. وقال: وترك 100,000 وهي له حلال. وروى البخاري في صحيحه عن سفيان الثوري قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. عبد الرحمن القاسم ابن القاسم محمد صاحبنا هذه الليلة. يقول سفيان الثوري: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه القاسم بن محمد وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد. كيف ما يكون أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذها من معينها من عائشة أم المؤمنين التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3500 حديث. ما في أحد يعني يفوق عائشة في عدد الأحاديث التي روتها إلا من؟ إلا أبا هريرة. أبو هريرة هو الذي روى أكثر من 5575 حديث، هو أعظم راوية في الإسلام، ويأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد أبي هريرة في كثرة الرواية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول ما كان الذي هو عبد الرحمن بن أبي الزناد يقول عن أبيه قال ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلاً حتى يعرف السنة، وما رأيت أحداً أحد ذهناً ولا أعظم ذكاءً من القاسم محمد، إن كان ليضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى. يقول إذا جو أهل الشبه وأهل الأغاليط وأهل الفتاوى المغلوطة التي يريدون أن يلبسوا بها على الناس، يقول يضحك منهم كما يضحك الصبي الصغير على الكبير، من لأنه رحمة الله عليه قد تشبع بعلم السنة والأثر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصبح يرى أن لعب هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا في الدين ما ليس منه من ترهات البدع، يرى أنهم يلعبون ويضحك منهم كما يضحك الصبي. وروى خالد بن نزار عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال أعلم الناس بحديث عائشة 3: القاسم بن محمد وهو ابن أخيها محمد بن بكر، وعروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وعمرة. وقال جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن معين يقول عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. يقول هذا سند ذهب، أن يأتي سند إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه سلسلة ذهب، سلسلة مسبوكة بالذهب، كما قال أهل الحديث وأهل السنة مالك عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر هي سلسلة الذهب. مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن سالم مولى عن سالم ابن عمر عن نافع عن سالم ابن عمر، هؤلاء سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن سالم مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة مسبوكة بالذهب. وكذلك هنا يقول يحيى بن معين عبيد الله بن عمر عبيد الله ابن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب، يعني من مكانتهم وثقتهم وحفظهم وإتقانهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح السند مثل الذهب. وقال ابن عون كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفه، هؤلاء الثلاثة القاسم محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة كانوا يحدثون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه، يعني ما يروون الحديث بالمعنى، وإنما يتحرون أن ينطقوا كما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ابن عون وكان الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي عامر الشعبي يحدثون بالمعاني، يعني ما يروون الحديث يعني لا يروونه بحروفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يرونه بالمعنى. وهذا من شدة ورع هؤلاء الثلاثة، أي محمد بن سيرين والقاسم محمد ورجاء بن حيوة، أن لا يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالحرف حرفا بحرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فحديث هؤلاء الحسن البصري وعامر الشعبي وغيرهم ممن كانوا يروون بالمعنى لا شك أنهم من أعلم العرب بمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ثابتة ومجمع على صحتها ما بين أهل الحديث وأهل السنة، فليس هناك يعني ما يؤخذ على هؤلاء الأئمة. ولكن لا شك أن الذي يروي بالحديث بحروفه لا شك أنه أوثق وأعظم. الإمام البخاري ألف أعظم كتاب في الدنيا بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد القرآن الكريم، ما وثق الناس ولا وثق المسلمون بعد كتاب الله بكتاب مثل وثوقهم في كتاب البخاري، محمد إسماعيل البخاري. يأتي في المرتبة الثانية بعده مسلم. أكثر المسلمين وأكثر العلماء وخاصة علماء المشرق، يعني من مصر وأنت متجه شرقا إلى شرق الدنيا، يفضلون صحيح البخاري وهم محقين في ذلك. صحيح البخاري لا جدال يعني أنه هو الذي تربع العرش الأعظم في الصحة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن علماء المغرب وعلماء الأندلس عليهم رحمة الله تعالى يرون أن صحيح مسلم يفضل على صحيح البخاري، وجاءوا بأشياء يفضلونها به وهي صحيحة أيضا، فيقولون أن صحيح مسلم أولا أحسن ترتيبا، فإن طريقة الإمام مسلم أنه يأتي بالباب في أي باب من أبواب الطهارة، الغسل، التيمم، الحج، النكاح، المتعة، غير ذلك، يأتي بالكتاب، يأتي بالأحاديث في الموضوع، ثم يسرد كل الأحاديث التي في الكتاب في موضع واحد. لكن البخاري عليه رحمة الله تعالى الذي لا يتمرس على صحيح البخاري يعجز أن يجد بعض الأحاديث، ولتجد بعض أئمة العلم ينكرون أحاديث موجودة في صحيح البخاري ويقولون ما روى البخاري هذا الحديث، لأنه يذكره عليه رحمة الله تعالى في غير مظانه، يذكره في غير مظانه. أذكر أن هناك حادثة حصلت في درس من دروس سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فسأله سائل في الدرس، أنا ما حضرت هذا الدرس لكن نقل إلي لأن كنت غائب في هذا الدرس ونقل إلي وكنا عند شيخنا أذكر أن هناك حادثة حصلت في درس من دروس سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فسأله سائل في الدرس، أنا ما حضرت هذا الدرس لكن نقل إلي لأن كنت غائب في هذا الدرس ونقل إلي وكنا عند شيخنا شيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين حفظه الله تعالى، فجاء هذا الأخ وقال للشيخ خالد، يا شيخ خالد، الشيخ عبد العزيز بن باز سئل عن لفظة في حديث المرأة امرأة رفاعة التي طلقها وبتها ثلاثا ثم تزوجت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إن زوجي ما معه إلا مثل هدبة الثوب، وأشارت بثوبها يعني أنه ما وطئها وأنها تريد الفراق منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الثاني، فلما علم أنها سبقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شك الصحابي أنها أرادت أنها تستعدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن يفارقها أو أنها ستقول مثل ما قالت هي هذه، فجاء باثنين من أولاده، واحد عن يمينه واحد عن يساره من امرأة أخرى ليثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رجال وأنه يستطيع أن ينجب. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال أنت فلان؟ قال نعم. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء أولادي، واحد عن يمينه واحد عن شماله. فالتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تقولين؟ فعرف الرجل أنها سبته وأنها ما أنها تشكو عليه، تشكوه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استطاع وطأها. فقال النبي صلى الله فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام كذبت والله يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم. اللفظة هذه سئل فيها سماحة الشيخ بن باز هل وردت في البخاري؟ فقال الشيخ بن باز مع أن الشيخ بن باز لا يفارق البخاري ولكن الإنسان بشر يفوت عليه كثير، وخاصة في البخاري، لأن كما قلت لكم من هذه القصة سيتضح لكم يورد الحديث في مكان ما تظن أنه أصلا يورده فيه. فقال الشيخ أبدا ما هذه اللفظة ليست من البخاري. قال الشيخ خالد الهويسين بلى هي في البخاري لكن لا أذكر أين موقعها. كان يومها طريقتنا مع الشيخ خالد الله يحفظه ونسأل الله أن يمتع بحياته وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، أننا كنا نقرأ عليه الحديث ونقرأ عليه الدروس خلال الأسبوع، المسائل التي تمر بنا وتحتاج إلى بحث نقيدها ونجعلها يوم الخميس يوم بحث، فنأتي إلى الشيخ في مكتبة بيته، ندخل المنزل أو مكتبة الشيخ من بعد صلاة الفجر يوم الخميس ونبقى نبحث إلى صلاة الظهر في المسائل التي توقفنا فيها أو ما وجدناها أو تحتاج إلى بحث. فبحثنا هذه اللفظة، كل واحد أخذ كتاب من أو مجلد من مجلدات فتح الباري، وبدأنا نبحث أين هذه اللفظة وردت في البخاري. فكنا نقول لشيخنا الشيخ خالد: أنت متأكد يا شيخ ولا تعبنا في البخاري وإحنا ما نجد هذه اللفظة؟ قال: أنا متأكد أنها موجودة في صحيح البخاري. فبدأ كل واحد يأخذ المجلد اللي عنده ويبحث، ويسر الله سبحانه وتعالى أني أنا الذي وجدت هذه اللفظة في مكان ما يخطر على بال أحد أن البخاري يحطها فيه. أول ما يخطر على بالك وين تضعها؟ تقول سيضعها في النكاح، سيضعها في الدعوة، سيضعها في العدد، سيضعها في أي مكان متعلق بالأحياء الزوجية. لا، أوردها عليه رحمة الله تعالى في كتاب ما يخطر على البال، أو أوردها في كتاب النكاح، في كتاب اللباس، باب لبس الثوب الأخضر. باب لبس الثوب الأخضر في كتاب اللباس. ليش حطها هناك؟ لأن الراوية، المرأة التي روت الحديث وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قصة هذه المرأة التي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها جاءت بثوب أخضر، كانت لابسة ثوب أخضر لما جاءت تستفتي. فجعل الإمام البخاري باب لبس الثوب الأخضر، يعني جواز لبس الثوب الأخضر، وجاب الحديث هذا، وإذا باللفظة كما ذكرت وأنها موجودة في صحيح البخاري. صحيح مسلم لا ينتهج هذا المنهج، وإنما يجعل الحديث المتعلق بكتاب النكاح مثلاً أو بكتاب اللباس، يجمع كل الروايات للأحاديث في الكتاب في مكان واحد وموضع واحد، تستطيع أن تتبعه واحداً واحداً. فيه ميزة أخرى جعلت أهل المغرب وأهل الأندلس يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، قالوا أن صحيح مسلم، أن الإمام مسلم في صحيحه يروي الأحاديث، وهذا لأجل هذا جئت بالكلام هذا، أن صحيح أن مسلم رحمة الله عليه يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه، ويأتي به بلفظ النبوة، لكن البخاري يورد أكثر الأحاديث بالمعنى، يورد أكثر الأحاديث بالمعنى، وهذا لا يضر البخاري. ترى أنا الآن أقول هذا المقال ليس تفضيلا للمسلم على البخاري أبدا، أنا مقتنع اقتناع تام كما هو أئمة الشرق كلهم على أن البخاري هو أعظم كتاب، بعض كتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويأتي في المرتبة الثانية صحيح مسلم. لكن أقول أن العلماء الذين فضلوا صحيح مسلم قالوا لأن مسلم يأتي بالحديث بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري يورد الأحاديث في صحيحه على المعنى. أيضا هناك ميزة تميز بها الإمام البخاري لا يمكن أن يجيب عليها أهل المغرب، وهي أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى سبك كتابه على الكتب والأبواب، هو الذي وضع الكتب والأبواب، بل إن فقهه كل فقهه موجود في تراجمه عليه رحمة الله تعالى، بل إنه وضع من التراجم ما حير عقول العلماء، ألف علماء مؤلفات في ترجمة وشرح تراجم الإمام البخاري على كتب أحاديثه عليه رحمة الله تعالى، كما فعل الزين بن المنير عليه رحمة الله تعالى، ألف كتاب اسمه المتواري في شرح تراجم البخاري، هذا كتاب لطيف يشرح فيه الإمام زين بن المنير، وهو يعني رحمة الله عليه اجتهد اجتهاد عظيم في شرح تراجم البخاري، مع أنه جاء عند بعض التراجم ما استطاع أن يأتي لها بشرح وافي، ولا أن يعرف مقصود الإمام البخاري في وضع هذه الترجمة في هذا المكان، وهذا يدل على عظيم فقهه عليه رحمة الله تعالى، ولا يأتي إلى شأو مكانه وعلو منزلة كعبه في الإسلام مكان، بل إنه هو يكفي أنه هو الذي علم مسلم، وهو شيخ الإمام مسلم، وهو الذي لما ألف الإمام مسلم صحيح الصحيح عرضه على الإمام البخاري، وعرضه على أحمد، على يحيى بن معين، وعلى الإمام أحمد الحنبل. فالإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تعالى أثنوا على الكتاب ثناء عاطرا، ويستحق ذلك. لما جاء عند البخاري عرضوا عليه، قال هو يعني عظيم، ولكن فلان لم يسمع من فلان، وفلان لم يسمع من فلان، وفلان لم يسمع من فلان، أخرجوا ثلاثة أو أربعة من الذين أورد لهم الرواية في صحيحه لم يسمع بعضهم من بعض، فقال: دعني أقبل رأسك يا أستاذ الأساتذ، لأنه يعني فتح عليه فتح وصل إليه ما وصل إليه شيوخه، مع أن الإمام أحمد ويحيى بن معين هو شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. هذه استطرادات تروا قد تخرج بنا عن الموضوع لكن نستفيد منها إن شاء الله تعالى. دخل أحد الأعراب بدوي، دخل على سالم على القاسم بن محمد في مسجده عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى السؤال، بعض الناس يسألون أسئلة لا فائدة منها، السائل يسأل أسئلة إن لم يستفد منها لا يطرحها. جاء السائل هذا الأعرابي فقال: أنت أعلم ولا سالم بن عبد الله؟ سالم بن عبد الله ابن خالته وهو من أئمة الفقهاء المشهورين، هو في طرف المسجد معه في نفس المسجد حلقته موجودة. يا أخي تعال أقعد في مجلس القاسم محمد وخذ علمه، واذهب إلى سالم بن عبد الله وخذ علمه، لكن أن تجعل الإحراج هذا العظيم عند سالم القاسم محمد فيقول: أيكما أعلم، أنت ولا سالم بن عبد الله؟ فأعاد فسكت سالم القاسم، وش يقول له؟ سكت القاسم محمد، فأعاد عليه السؤال الأعرابي، قال: أما سمعت يا إمام؟ أسألك أنت أعلم ولا سالم بن عبد الله؟ فقال: سبحان الله، وسكت. فأعاد عليه مرة ثالثة، الأعرابي ملزم لو يعرف من هو أعلم، فقال: أنت أعلم ولا سالم بن عبد الله؟ فقال رد بسيط، قال: هذا سالم بن عبد الله، حلقته هناك، اذهب إليه واجلس معه في المجلس. فالعلماء لما أوردوا هذه القصة قالوا: لله أبوه، هو يعلم عليه رحمة الله تعالى أنه أعلم من سالم، ما في شك أن القاسم أعلم من سالم بن عبد الله. نعم سالم عالم وفقيه، لكنه هو يذعن لعلم القاسم محمد، لكن ما يريد أن يشهد لنفسه ولا أن يكون هذا رياء ويقول أنا أعلم من سالم، ولكن رد مهذب يقول: هذا سالم بن عبد الله في طرف المسجد، اذهب إليه فاجلس في مجلسه، يعني إن أردت علمنا تعال عندنا، وإن أردت علم سالم فذهب إلى سالم. قالوا: فأجابه إجابة ترد عنه الحرج ولا تجعله يكذب، فلم يستطع أن يزكي نفسه ولا أن يشهد لها، وكره أن يقول هو أعلم مني، أي سالم أعلم مني، فيكذب. فأراد أن يتجنب الكذب ولا وأراد أن يهرب من تزكية نفسه، فلم يفعل ذلك، وأمره بالتهذيب وقال له: اذهب إلى سالم، هذا حلقته في المسجد. نعود أيها الإخوة إلى هذا العالم الجليل وورعه عليه رحمة الله تعالى في الفتية وفي العلم. كان مرة من المرات في الحج في منى، والناس حوله قد تحلقوا يسألون عن مناسك وما أشكل عليهم من الأحكام، فيقول في بعض الأسئلة: لا أدري، لا أعلم، الله تعالى أعلم. فأخذهم العجب وقالوا: أنت القاسم محمد الذي سيرتك في مشارق الأرض ومغاربها وما تعلم مناسك الحج والأسئلة التي نسأل عنها؟ فرد عليهم رد عجيب، يجب أنه يكون لكل طالب علم ولمن ابتلي بفتي الناس وإلى سؤال الناس أن يكون هذا منهج في حياته. قال رحمه الله: والله ما نعلم كل ما تسألون عنه. مستحيل الإنسان لو كان عالم كبير أن يلم بكل العلم، العلم بحر لا ساحل له، ومستجدات الناس وأخطاؤهم وما يتعلق بعبادتهم تستجد كل يوم أشياء يحار فيها كبار أهل العلم. فيقول: والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمناه ما كتمناه، ولا يحل لنا أن نكتمه، ولا أن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عز وجل عليه، خير له من أن يقول لشيء لا يعلمه أنا أعلمه. وصدق رضي الله عنه ورحمه، هذا أعظم حق لله عز وجل عليك، ما يعلمه إلا رب العالمين، أن تتورع فيما بينك وبينه، وخاصة أن بفتياك يظل بها قوم وينتهج بها أناس تذهب بها أجيال وأنت ما تعلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. تورع واحترس، لا يغر كلام الناس ولا مديحهم، ولا أنت الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني ولا خريج شريعة ولا أصول دين ولا غير ذلك، شيء ما تعلم أقول ما أعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم العلماء قدوة أهل العلم، بل هو أعظم عالم، ومع ذلك كان يقول لما لا يعلم لا أعلم. جاء يسأله اليهود عن أشياء ما قد جاء الوحي بها إليه، فقال لا أعلم. ما أول ما يأكل؟ يعني سألوه عن الروح، قال ما أدري، توني غدا وأقول لكم. فلما وهو أراد أن يأتي جبريل، لأنه كان يأتي يوميا ويسأل جبريل، جبريل جاءني سؤال الروح إيشها، لكنه عليه الصلاة والسلام قال أتوني غدا، ونسي عليه الصلاة والسلام أن يقول إن شاء الله، وإنما قال أتوني غدا أخبركم، فنسي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر. فأراد الله عز وجل تأديب رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا ينسى مثل هذا الأمر، وأن يحيل الأمر إلى علم الله، وأن يرجعه إلى مشيئة الله. فاستأخر عنه الوحي شهرا كاملا، يأتونه يقول بكرة، يأتونه يقول بكرة، والوحي ما جاء. فاهتم واغتم النبي صلى الله عليه وسلم غما شديدا. جاءوا يسألونه عن فدية الكهف، وعن رجل سار في الأرض حتى بلغ المشرق والمغرب، وعن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الجواب، أتوني غدا، نسي يقول إن شاء الله، فعقب الله سبحانه وتعالى وأدب رسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ثم بعد ذلك، بعد أن يعني أخذ منه كل ما أخذ هذا الحزن عليه الصلاة والسلام أن يحصل هذا الأمر، ما تأخر الوحي قبل ذلك، ولماذا وما هو السبب؟ فجاء الوحي من السماء بعد ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قص الله عز وجل عليه قصة فتية أهل الكهف، وقص الله عز وجل عليه قصة ذي القرنين في سورة واحدة وهي سورة الكهف، وأعطاه جواب الثالثة وهي الروح في سورة الإسراء التي هي قبلها في الترتيب. فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أعلم، أتوني غدا وأقول لك، ما تخلف في الأمر ولا جعل يبحث عن إجابة ويتكلفها، ما وجد قال لا أعلم. وهذا المنهج الذي يجب على طلبة العلم أيها الإخوة انتهاجه، كما فعل أئمتنا القدوات رضي الله عنهم، كما في القصة المشهورة عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، الذي كانت تضرب له أكباد الإبل من مشارق الأرض ومغاربها، فقيه المدينة وعالمها، وهو الذي تربى على أيدي هؤلاء الفقهاء السبعة وعلى أئمة وكبار التابعين، ومع ذلك جاءه وفد من الأندلس. قيل أنه جاءه وفد من الأندلس ومعه 48 سؤالا. الوفد قطع المسافة في شهرين حتى يأتي إلى الإمام مالك ويقابله لكي يسأله هذه الأسئلة للناس في الأندلس الذين ما يستطيعون يأتوا إلى أن يسألوا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. فسألوه الأسئلة 48، الأول الثاني الثالث الرابع، أجاب على 10 فقط، و38 لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم. الناس مستغربين، شهرين نمشي إليك من الأندلس إلى المدينة، ماذا نقول للناس؟ هل نقول أن وصلنا إلى مالك؟ أنت مالك؟ قال نعم أنا مالك. فمستغربين الناس، رأى العجب في نفوسهم وفي نظراتهم، فما صدقوا أن الإمام مالك يقول لا أدري. فقال لهم بأعلى صوته قولوا لمن في المغرب إن المالك لا يعلم، ما يضر هذا، قولوا لمن في المغرب أي في بلاد المغرب والأندلس إن مالك لا يعلم. هذه بسيطة، ما أستحي منها ولا تنقص قدري، بل رفعت قدره عليه رضوان الله تعالى. ويقول ونصف العلم أيها الإخوة لا أدري، نصف العلم لا أدري. ويقول عبد الله بن عباس عليه رحمة الله تعالى من ترك لا أدري، أي أن يرد بلا أدري، من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ولذا يظل المرء يا إخواني جاهلا، يظل المرء عالما ما تعلم، ويجهل إذا ترك التعلم، ويجهل إذا ترك التعلم. سماحة شيخنا بن باز الوالد الإمام عليه رحمة الله تعالى، هذا الإمام ما أظن والله سبحانه وتعالى عنده العلم أن عصرنا الحاضر يجود بمثله، وهذا جود من الله سبحانه وتعالى عليه رحمة الله تعالى. وأنا يمكن أوصيتكم، وإن لم أوصيكم فأوصيكم الآن، الذي ما قرأ كتاب جوانب من سيرة الإمام رواية الشيخ محمد الموسى تأليف الشيخ محمد إبراهيم الحمد، هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى قرأت إن لم يكن كل ما كتب في سيرة الشيخ من باز فمعظمها، ما رأيت أعظم من هذا الكتاب، جوانب من سيرة الإمام ابن باز عليه رحمة الله تعالى للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد رواية مدير مكتب البيت الشيخ محمد الموسى. هذا من أعظم الكتب، لأنه يتكلم عن جوانب العلمية في حياة الشيخ بن باز، الجوانب الخلقية، جوانب التعامل مع ولاة الأمور، مع الناس، مع العلماء، مع طلبة العلم، مع الجهلة، مع المستفتين. كتاب يعني لا أبالغ إن قلت لكم ما رأت عيني في سيرة الشيخ بن باز مثل هذا الكتاب. فأنا أنصحكم أن تشتروه، جوانب، اسمه جوانب من سيرة الإمام، جوانب من سيرة الإمام بن باز عليه رحمة الله تعالى، تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد رواية الشيخ محمد الموسى. هذا الإمام لم يصر إماماً إلا لورعه حتى في الفتية، ولاستدامة تعلمه. يقول الشيخ محمد بن سعد الشويعر، الدكتور محمد بن سعد الشويعر، يقول أنه تلي عليه وقرئ عليه من كتاب مجموع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 12، وكان قد طبع حديثاً وهو في المستشفى ملون في مستشفى القوات المسلحة. يقول: وتركت الكتاب أصلاً في السيارة متعمد لكي لا يقل لي اقرأ علي، لأن وقته وضعه يعني في اليوم الذي قبض في مساءه، الذي هو يوم 26 أو 27، يوم 27 محرم عام 420، في اليوم الذي في مساءه طلع وقابل الناس، وفي آخر الليل دخل الشيخ في الغيبوبة، وبعدها انتقل إلى رحمة الله عز وجل. يقول: فلما أنا أعرف أنه في وضع يعني صحي شديد، فما اصطحبت الكتاب معي، لأني أعلم أنه إذا رأى الكتاب سيقول لي اقرأ منه، فتركته رحمة به في السيارة. لما طلعت قال: معك شيء؟ قلت: لا. قال: في شيء طبع جديد؟ وقلت له: المجلد 12 من فتاوى اللجنة. أين هو؟ في السيارة، ائتي به. قال: فنزلت، ليتني وفرت على نفسي يقول المشوار الذي ذهبت إليه ورجعت، أخذت الكتاب، يقول، وبدأت أقرأ عليه من أوله، وكلما انتهيت من صفحة أوقف عسى أن الشيخ يقول خلاص، لكن يقول: نعم نعم نعم نعم، وأنا أقرأ صفحة في صفحة في صفحة، حتى قرأت عليه 40 صفحة، 40 صفحة من هذا المجلد. يقول بعدين قال: بركة. يقول: فودعته، بعدين جلست معه قليلا وأنست ونزلت. في مساء ذلك اليوم خرج إلى بيته واستقبل الناس بين المغرب والعشاء، بعد صلاة العشاء جاء وأكمل الجلوس مع هؤلاء الضيوف، ثم لما حضر العشاء قال: قوموا تعشوا، أنا ما أستطيع، باطنتي ما تستطيع الأكل. وهو له فترة من ذلك الوقت، لكن يريد أن يطيب خواطرهم، أنه ما يأكل من فترة طويلة المرض في المريء، وما يستطيع أن يمر عليه الطعام، فكان يشرب سوائل فقط في الآونة الأخيرة. فكان يقول: باطنتي ما تضرني، فأنتم قوموا للعشاء وأنا سأستأذنكم وأدخل إلى البيت. فدخل إلى البيت وجلس مع أهله إلى 12:30 صباحا، وهذا الكلام يحدث به وابنه الشيخ أحمد. يقول: بعد يوم جاءت 12:30 قال: يا أحمد، أنت تأخرت على عيالك، روح له، أنا الحمد لله بخير وسأجلس مع أمك قليلا. ثم دخل إلى بيته غرفته، جلس مع أهله قليلا، ثم أخلد إلى النوم. والساعة 12:30 تدخل عليه زوجته أم أحمد تريد أن تراه، فإذا هو قد سقط عليه رحمة الله تعالى من التألم، جلس يتقلب حتى سقط من السرير على الأرض. تقول: فناديت أحمد وحملوه على السرير، وجاء الإسعاف، فقالوا: لا بد يحمل الآن لمستشفى القوات المسلحة بالطائف. حملوه في الإسعاف، وفي الطريق أفاق، كان مغمى عليه. قال: أين نحن؟ قالوا: نحن في السيارة وذهبنا للمستشفى. فقال: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما زال يكررها حتى فارق الحياة. هذا اليوم الذي قبض فيه كان يتعلم ويقرأ عليه فتاواه فتاوى زملائه الذين هم تلامذته، لكنه يريد أن يسمع العلم ويتلذذ بسماعه عليه رحمة الله تعالى. هذا العالم مع ما أتاه الله عز وجل من العلم والملكة الفقهية والحافظة إلى آخر حياته وإلى آخر لحظة من لحظات حياته رحمة الله عليه، وهو في كامل قوته وذكائه واستحضاره للأدلة والقرآن والسنة وأقوال أهل العلم، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى ما يترك لا أعلم ولا أدري، بل إنه كان كثيراً ما يقول لا أعلم لا أدري، المسألة تحتاج إلى بحث. بل إنني أقول لكم عن نفسي أنني كنت أتابع حلقة من حلقات نور على الدرب، وأنتم تعلمون أنها لا تستمر أكثر من 28 دقيقة إلى نصف ساعة، حلقة واحدة أحصيت على الشيخ وهو يقول أثناءها لا أعلم لا أدري، المسألة تحتاج إلى بحث 10 مرات، وهو يسأل من مشارق الأرض ومغاربها، والبرنامج برنامج إذاعي منشور على الدنيا. إذا كان الإنسان ما يستحي، أنا ما استحي أن أقول لكم لا أدري إذا سألتوني عن شيء لأنكم قليلين، لكن يمكن لو أن عندي ألوف مؤلفة يمكن أحك رأسي وأقول يمكن الحكم كذا، علشان ما يقولوا الناس والله هذا رئيس محكمة ولا قاضي ولا كاتب عدل ولا طالب علم ولا جاي محاضر ما يدري بهذا السؤال الذي يعرفه أقل طلبة العلم. لكن هؤلاء العلماء الجهابذة ينظرون عندما يسألون أنهم بين الجنة والنار، كما قال الإمام مالك: من سئل فليجعل أو ليقم نفسه، كما قال الإمام مالك: من سئل فليقم نفسه بين الجنة والنار. إما أن تفتي بعلم وكما يرضى الله عز وجل فتسلك طريق الجنة، وإما أن تسلك الطريق الآخر. هذا الذي جعلهم يتورعون عليهم رحمة الله تعالى. وهكا أخي المبارك شيئا من خبر هذا التابعي صاحبنا القاسم محمد عليه رحمة الله تعالى، يقول: يحيى بن سعيد: سمعت القاسم محمد يقول: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا لما لا يعلم أعلم. وقال هشام بن عمار عن مالك بن أنس قال: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، الأمير يسأل القاسم محمد، فقال: إن من إكرام القاسم يرد على الأمير قال: إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلى ما أحاط به علمه لا أعلم. وعن أبي الزناد قال: ما كان القاسم يجيب إلا على شيء ظاهر وبين. وقال الإمام ابن وهب عن مالك بن أنس أن عمر بن عبد العزيز قال: يكفيك هذه الشهادة للقاسم محمد من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، يقول: والله لو كان إلي من الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم محمد، يقول: لو كان الأمر الخلافة خلافة المسلمين إلي ما قدمت على القاسم محمد أحدا. كان يقول الإمام مالك وهو يصف القاسم محمد، يقول: كان القاسم قليل الحديث قليل الفتية، وكان يكون بينه وبين الرجل المداراة في الشيء، فيقول له القاسم: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه، بعض الناس يخاصمه في بعض الأشياء، فقال: هو لك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت منه في حل فهو لك. عليه رحمة الله تعالى ما تساوي عندهم الدنيا شيء. وروى محمد بن عبد الله البكري عن أبيه قال: قال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. والله صدق عليه رحمة الله تعالى، يقول: قد جعل الله في الصديق البار المقبل، حتى ولو كان ما هو قريبك ولا من ذي رحمك، قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. فيعوض الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين الله عز وجل حتى عن أهله وعن أقاربه وعن أرحامه. وقد رأينا من أهل العلم من لم يصلح الله سبحانه وتعالى له أبناءه، وسلكوا طريقا غير طريق أبيهم، إما طريق دنيا وإما طريق عقوق وإما طريق طلاح وعدم صلاح، فأبدل الله آباءهم هؤلاء الأتقياء، أبدلهم الله من بدل فلذات أكبادهم الذين عصوهم وعقوهم، أبدلهم الله بمئات بل ألوف من تلامذتهم ومن تلامذة تلامذتهم ممن يفدونهم بأرواحهم وآبائهم وأمهاتهم. وهذا واقع ومعروف ومشاهد في عصرنا الحاضر وفي كثير ممن يقرأ التاريخ. أيها الأحبة، نأتي في نهاية المطاف وخاتمة الأمر إلى نهاية وحياة هذا الإمام الجبل العظيم النحرير، فقد أتاه اليقين وهو في سن متقدمة، فقصد مكة يريد الحج، وفيما هو في بعض طريقه أتاه الحق ونزل به اليقين وجاءته رسل ربه. فلما أحس بالأجل التفت إلى ابنه وقال: إذا أنا مت فكفني بثيابي التي كنت أصلي فيها، قميصي وإزاري وردائي، فذلك كان كفن جدك أبي بكر، ثم سوي علي لحدي والحق بأهلك، وإياكم أن تقفوا على قبري، يعني تأخرون تمكثون أوقات طويلة على قبري، وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان، يعني تمدحوني وتقولون كان العالم الفقيه، لا اتركوني. قال: ولا وإياكم أن تقفوا على قبري وتقولوا كان وكان، فما كنت شيئا. وقال الهيثم بن عدي ويحيى بن بكير: مات القاسم محمد عليه رضوان الله تعالى سنة 700 للهجرة، وزاد يحيى بن بكير بقديد. وقال يحيى بن معين وعلي بن المديني والواقدي وأبو عبيد والفلاس: توفي القاسم محمد سنة 800، اختلف في وفاته هل هي في سنة 107 أو 108. وزاد الواقدي: وتوفي وهو ابن 70 أو 72 سنة، وقد عمي عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. إخوتي في الله، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ما نطرحه وما نقوله وما يعني نعرضه في هذه الدروس من سير التابعين الأجلاء باعثا يا إخوتي على العلم والورع والزهد، وعلى طلب العلم، وعلى التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكوها. وكما قلت في أول هذه المحاضرة، إذا فات الإنسان مجد المال ومجد النسب وفاته مجد الشأن الاجتماعي، فباب العلم مفتوح لكل من فاتته هذه الأمجاد، وبإمكانه أن يصل إلى أعلى المراتب عن طريق العلم. لكن إذا أخلص نيته لله سبحانه وتعالى، فإنه لو أعطي بهذا العلم مكانة في الدنيا لم تكن على صلاح وورع وتقوى وخوف من الله عز وجل، فوالله ما تزيده إلا من الله بعدا. وأختم كلمتي بهذا القول فأقول: إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما سويا فعليك بالعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم طلب العلم لأجل وجهه، وتخليصا لأنفسنا من الجهل الذي يقودنا إلى سخط الله عز وجل، ونزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.